قال يوم القيامة الله سبحانه. الذين فسر الحديث الذي قبله بأنها الألم في البرزخ. الحديث مطلق في حديث عمر إلا عندما يتعلم بجاحة أهله عليه. وعند حديث مغيرة أقرأ مثل المغيرة نقرأ حديث المغيرة من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. كان عندك نعم الله سبحانه. هذا زيادة زيادة بيان وأن هذا أشد بعد وهذا أشد نعم. أحسن عليك في بعض الناس يقتلون أنفسهم على سبب فلان أو فلان أو فلان. هل هذا فلان عنده حساب يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. من قتل نفسه بشيء عذب يوم القيامة. هاي مش قتل نفسه لأجل مسد فلان أو فلان أو الدفاع عن فلان. لا يدافع لكن لا يقتل نفسه. بس الفلان عنده حساب هو؟ حساب إلى الله والذي حاسب الحساب إلى الله إن شاء عفا وغفر سبحانه وتعالى. الأمر إليه سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر من يشاء فيما دون الشرك يعني في المعاصي. البيع على ترك المحرمات الله يسلم منك هل تصح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يعصي الله طيب. يعني لو تبايع اثنان على ترك لا هذا مع ولي الأمر. مع ولي الأمر البيع مع ولي الأمر. نعم لا أقصد أن لا أقصد بينهم بترك المعاصي. لا ما يحتاج مبايعة. وصية وتناصح توبة.